لا يقصد تخصيص المسجد الحرام ومسجده ومسجد قباء فيخصونها، لكن مسجد قباء لم يشرع السفر إليه، لم يشرع السفر إليه، ولكن شرع إتيانه من القرب، كما قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كعمرة. وكذلك كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة في مكان من مسجده، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة فيه عند اسطوانة فيه. وكذلك يعظمون شهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة ونحو ذلك مما كان يخصه صلى الله عليه وسلم بالتعظيم، وما فعله على وجه الاتفاق مثل سيره في طريق وصلاته فيه إذا نزل، وصب ماء فضل معه في أصل تحت شجرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحب أن يفعل كفعله. وأما أكثر الصحابة فلم يكونوا يقصدون ذلك، لأن متابعته هي أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلا بد أن نشاركه في القصد والنية، فإنما الأعمال بالنيات. فإذا قصد العبادة بالعمل فقصدنا العبادة به، كنا مقتدين متبعين متأسين به. وأما إذا لم يقصد به العبادة بل فعله على وجه الاتفاق لتأسره عليه، فإذا قصدنا العبادة به لم نكن متبعين له، ومشي ناقته في الطريق وصب ومشي ناقته في الطريق وصب ماء فضل من وضوئه في شجرة هناك ونحو ذلك، هو لم يقصد به مكانا معينا بقصد العبادة بصب الماء في تلك الشجرة دون غيرها، أو قصد العبادة بمشي رجليه في ذلك الجانب دون غيره، بل قصد أن يمس بالماء ما قرب منه من الشجر ولا يضيع، ففعل ما يسره الله له من الفعل، كما كان يأكل ما تيسر ويلبس ما تيسر، فكان لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يأكل من تمر مدينته كالرطب، وأما ما لم يوجد فيها فلم يكن يأكله، لأنه لم يوجد ولو وجده لأكله، فاتباعه في ذلك أن يأكل الرجل من طعام بلده ما تيسر، لا يقصد من ليس ببلده رطب أن يأكل الرطب، فإن هذا ليس بمتابعة، وهذا كما أمر أهل المدينة أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير، لأنه كان قوتهم، فمن كان قوته القمح فهو مأمور أن يخرج قمحا عند جماهير العلماء، وإن قال بعضهم إن التمر أفضل وليس له أن يخرج الشعير عند الجمهور، وفي إخراج التمر نزاع أيضا. وقد ثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى قوما ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر، ومكان حل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب. وهذا نهي عن مثل ما كان يفعله ابن عمر، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يقصد لا هو ولا غيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء للعبادة، بل إنما قصد متابعته في صورة الفعل. وأما الأمكنة، هذا الفرق يعني بين فعل المتأخرين وفعل ابن عمر. ابن عمر قصد المتابعة فقط، أما المتأخرون فقصدوا التبرك في الأماكن، وهذا ما كان الصحابة يفعله ولا يجوز مثل هذا، وهذا الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه، التبرك في الأماكن ومتابعة الأماكن التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليها، وقد يكون مصادفة وقد يكون غير مقصود أصلا، مثل الأماكن التي كان يعني في الحرب مثل أحد وغيرها قد يجلس فيها، وكذلك يوم الأحزاب وغيرها، فاتخاذ الأماكن هذه من المساجد وغيرها هذا من البدع، وكذلك المساجد التي كان يصليها في الطريق، مع أن البخاري رحمه الله في صحيحه جعل بابا قال: باب الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فكأنه يرى متابعة ابن عمر على هذا. وهذا جمهور العلماء يحققوهم لا يرونه كما كان في عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك، غير أن ابن عمر يعني قصد المتابعة فقط، حتى الماء الذي صبه في أصل الشجرة لما سار من عرفات ليلة المزدلفة توضأ في الطريق وان خفيفا، فبقي فضل ماء من وضوئه كان تحت شجرة، صب هذا الماء في أصل الشجرة. كان ابن عمر يفعل هذا الشيء، يبول في ذلك المكان ويتوضأ ويترك شيئا من وضوئه فيصبه في أصل الشجرة، يريد الاقتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قصد الأماكن نفسها للتبرك فهذا لا يجوز أصلا، بل هذا يدخل في الشرك إذا طلب البركة من مكان، لأنه يدخل في الشرك. البركة لا تكون إلا لما جعله الله مباركا، ولا تطلب إلا من الله جل وعلا، لا تطلب من أماكن ولا من أشجار ولا غيره. حتى قال شيخ الإسلام التمسح بجدران الكعبة غيرها لا يجوز، لأن هذا لم يشرع، فهو عبادة باطلة، وقد تقع لمن فعل ذلك شركا بالله جل وعلا، يعني إذا طلب البركة منه. الآن الناس يتغالون في شيء من كسوة الكعبة أو ما أشبه ذلك، ويرون أن هذا شيء عظيم، أن هذا بدع من البدع التي لا يجوز أن تفعل، ولم يفعل ذلك شيء من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما الأمكنة التي كان يقيم بها ويجلس فيها وينزل بها ليلا ونهارا، والطرق التي كان يسير بها، والمواضع التي كان ينزلها في أسفاره، فلم يكن أحد من الصحابة يقصدها لصلاة فيها ولا دعاء ولا غير ذلك، مثل حجر أزواجه التي كان يقيم بها ليلا ونهارا. نعم. فلم يكن أحد منهم يقصد ذلك زيارة تلك البقاع. هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ يعني يقال مثلا يتبرك في مكان فلان، كما يذكر عن السبكي أنه كان يذهب إلى المكان الذي كان فيه النووي فيتمرغ فيه يطلب البركة. مثل هذا يكون دين مثل هذا؟ هذا من دين المشركين. الله العالم. الدين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا طلب الإنسان البركة من مكان أو من مخلوق أو غيرها فقد خرج عن المشروع، لأن هذا لم يشرع. ثم التبرك في أثار الرسول صلى الله عليه وسلم قسمان: أثار التي تكون في الأماكن، المنزل اللي ينزله، المجلس اللي يجلسه، المسير الذي يسيره، فهذا ما كان الصحابة يفعلونه. والقسم الثاني ما كان يلابس بدنه أو ينفصل من بدنه، فهذا كانوا يتبركون به، مثل الشعر ومثل البزاق والعرق وما أشبه ذلك، الثوب الذي مثلا يلبسه. كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق رأسه يوزعه على أصحابه، قد يعطيه بعضهم تبركون به. صحيح أن هذا مقصور عليه فقط، لا يجوز أن يقاس عليه غيره لأمور: أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا فلم يعدوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع غيرهم من الصحابة الفاضلين. الثاني أنه لا يجوز أن نقيس أحد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقياس في مثل هذا لا يجوز، وهذا كثيرا ما يقول النووي رحمه الله في شرحه لمسلم وغيره، إذا جاء شيء من ذلك قال فيه تبرك بالصالحين، هذا خطأ. تبرك أولا الصلاح هذا أمر مظنون، يعني لا نعرف أنه الصلاح حقيقة في بعض الناس مثلا، الصلاح صلاح القلب والصلاح الله يطلع عليه، قد يظهر للناس شيء خلاف الباطل. الثالث أو الرابع أن هذا من الوسائل التي تدعو إلى الشرك، وسد الذرائع التي توصل إلى هذا أمر واجب كما دلت عليه قواعد الشرع، آيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره في هذا، والصحابة قصروا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بهذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ما يذكره النووي وغيره قل لا يجوز أن يتبع أو يكتب به أو يؤخذ عنه مثل هذا، هذا اجتهاده داه إليه نظره ولكنه خطأ. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فلم يكن أحد منهم يقصد زيارة تلك البقاع والصلاة فيها والدعاء، وكذلك غار حراء الذي كان يتحنث فيه، وغار ثور الذي كان فيه هو وأبو بكر، وغار المرسلات الذي نزلت عليه فيه. غار ثور هذا كان يعني قبل أن يوحى إليه كان يذهب به لأنه ما يرى ما كان المشركون عليه إلا باطلا، فكان يفارقهم ولا يجتمع معهم ولا ينظر إلى ما هم فيه من الشرك، كان يفارقهم لأجل التفكر والنظر الذي أداه اجتهاده قبل أن يوحى إليه. فلما أوحي إليه ما ذهب إليه مرة من المرات، والآن الناس يعني يذهبون إليه حتى صار الطريق يسوى لهم ويزين لهم حتى يذهبون، مع أنه صعب، وقد مثلا يتعب الإنسان تعب شديد وقد يسقط ويبذل جهدا كبيرا ومالا وغير ذلك ليصل إلى هذا الغار، مع أنه غير مشروع، ولا لأن الشرع ما كان بعد الوحي، أما قبل الوحي كان تفعله قبل الوحي لا يجوز الاقتداء بها. لهذا يعني قصد مثل هذه الأماكن التي كان يفعلها يعني. ومن ذلك أيضا الأماكن التي يعني يفعلها اتفاقا الحال، مثل أماكن القتال والمسير إلى الحج وغيره، إن هذه ليست من الأمور التي يقتدى بها. قد اتخذ الآن شيئا من هذه الأمور كثيرة يفرحون الناس بها، ذلك المساجد السبعة التي تسمى المساجد السبعة، في يزعمون أنه صلى فيها أيام حصار الكفار في الخندق، واحد منها في رأس جبل، واحد في مرتفع، واحد في هذه بنيت أيام الثلاثراك، قبل ذلك ما كان معروف. ومن ذلك الغار الذي يعني في أحد، والآن يعني صار فيه مشاكل، الناس يقصدونه ويعظمونه، وقام بعض الأخوان و يعني سدوه بال اسمنت ذا، والآن فتح وسوي بحوله حتى يقصده الناس، وزعموا أن هذا من الآثار التي ينبغي أن تحفظ وغير ذلك. من المكان الذي يقول أنه مكان الطاقية قطاقية الرسول وغير ذلك من أماكن، ومن ذلك مبرك الناقة أنه غير معروف، ولكن الخرافيون والناس الذين عينوا مكانا صار كثير من الناس يأتي إليه ويأخذ تراب من هذا المكان، قد يأكل التراب وقد يضعه في عينيه، لأن هذا مبرك ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اجتهد هيئة الأمر بالمعروف وبنوا فيه عمارة الأنصار، هو مكان مقرهم حتى يزول هذا المكان. أماكن كثيرة التي يعني تقصد الآن كلها من وسائل الشرك أو أنها توقع في الشرك نفسه. وكثير من الناس يقول أن تراب المدينة نفسه أنه بركة، يأخذون منه ويأكلون ويتبركون به وغير ذلك من الأشياء. والأمور التي هي بدع تجد النفوس تميل إليها أكثر، والأمور الواضحة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها ورقب فيها تجد كثيرا من الناس يعزف عنها ويزهد بها. فإذا جاء من الأمور البدع أمور البدعية رغبوا فيها كثيرا، فهذا يدل على أن يعني يدل على الجهل وعلى عدم متابعة الرسول ومحبته، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وغار المرسلات الذي نزلت عليه فيه المرسلات، ومثل منزله لما حاصر قريظة والنضير. وهذا كان في مسيره، كان في هذا الغار فنزلت المرسلات فخرج حية من الغار هذا وأرادوا أن يقتلوها ثم ذهبت فرق. ولكن هذا ليس مقصودا، ما وقع لأنه استظل فيه فنزلت عليه. نعم. ومثل طرقه في أسفاره، فلم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة هذه الأمكنة ولا الصلاة فيها والدعاء، وإذا لم يكونوا يفعلون هذا بالبقاع التي حل بها أفضل الخلق فهم لغيرها أترك، فلم يكن أحد منهم يقصد شيئا من البقاع لا بالشام ولا بغير الشام إلا المساجد التي للصلاة، لا يقصدون بقعة لكونه نزل بها إبراهيم أو موسى أو عيسى لا بالبيت المقدس ولا غيره، بل كانوا يسافرون لإتيان البيت المقدس. ولما فتح المسلمون وكان على الصخرة جبالة عظيمة جدا، كانت النصارى تهينها بغضا لليهود، فطهرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لكعب بن الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ قال: خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية خالطتك يهودية، بنى ابنيه في صدر المسجد فإن لنا صدور المساجد. فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، وهو الذي يسميه بعض الناس الأقصى، والمسجد الأقصى يتناول المسجد كله، ولم يبنه خلف الصخرة لئلا يتشبه المسلمون بمن يصلي إلى الصخرة مع أن كان قبلة منسوخة. وإبراهيم عليه السلام ليست الصخرة هي المقصودة، مقصود المسجد يعني الاتجاه إليه، لأن بناه نبي كريم ودعا لمن صلى فيه ومن قصده للعبادة، فكانت هذه العبادة يعني مبنية على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد، هو الذي ثم لما جاءت دولة بني أمية وصار الأمر إلى عبد الملك وصار ابن الزبير في الحجاز، فأمر عبد الملك أن يبنى المسجد ويعظم الصخرة حتى يقصدها الناس لصرف الناس عن ابن الزبير، يعني أمور كلها أمور سياسية لأجل الملك وليست مبنية على أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإبراهيم عليه السلام لما بنى البيت ودعا الناس إلى الحج فأمر الله تعالى أن نجيب دعوة إبراهيم ونفعل كما فعل فنعبده في الأماكن التي قصد العبادة فيها. ولهذا قال غير واحد من السلف: مقام إبراهيم هو المشاعر، عرفة ومزدلفة ومنى، وإن كان المقام الخاص وخص من غيره. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف عنده، ثم إذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني المقام هل هو هذا الحجر الذي بني عليه والآن وضع له ما وضع عليه الآن، وكان لاصقا بالكعبة ثم أزيل ووضع في هذا المكان في أمر عمر رضي الله عنه، هل هو هذا المقام أو المقام المشاعر التي كان يقوم بها إبراهيم؟ لهذا يقول مقام إبراهيم هو المشاعر، العرفة المزدلفة ورمي الجمار والمبيت لمنى، هذه هي التي قامها إبراهيم، يعني يقوم لله جل وعلا فيها متعبدا متبعا أمر الله جل وعلا. ثم جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وحج وقال خذوا عني مناسككم، فكان بات في منى ليلة التاسع يعني اليوم الثامن، ثم سار إلى عرفات كما هو معلوم ووقف فيها وقال وقفت هنا، وعرفات كلها موقف، وكذلك مشعر الحرام الذي أمر الله جل وعلا يذكر عنده بات فيه، ثم قام ودعا وقال كنت هنا، ومشعر كله موقف، وكذلك منى، حتى إنه لما قيل له نبني لك عريش ونبني لك منى قال لا، منى مناخ من سبق، فنهى أن يبنى فيه شيء أو يتخذ له أحد يتخذ له شيء يتحماه أو يكون له خاصة، بل هو للحجاج كل من سبق إلى مكان فهو أولى به من غيره. وكذلك الطواف بالبيت، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، كل هذه مشاعر وهي مقامات قامها رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة. والله جل وعلا قال الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال وأتموا الحج والعمرة لله، قال أمر كذلك يعني أثنى على من طاف بين الصفا والمروة وغير ذلك. المقصود أن شرع المسلمين مبني على أمر الله جل وعلا لا يتعدى، أما قصد المخلوقات وقصد الأماكن لطلب البركات منها ولذلك هذا حدث فيما بعد عند بعض الناس، وليس هذا مقصود الصحابة ولا مقصود الشارع الذي حينما أمره الله جل وعلا بذلك، وإنه هو تعظيم لله جل وعلا وطاعة له واتباعا لما أمر. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: ثم إذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وما عليه علماء أمته أنه لا يسن استلام مقام إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وهما أفضل الخلق فغيرهما أولى ألا يسن استلام مقامه، فإن الاستلام إنما هو بركن بيت الله عبادة لله، كما أن الطواف إنما هو ببيت الله عبادة لله لا يكون ببيت مخلوق. لا يستلم إلا الركنان اليماني والحجر الأسود فقط، أما البقية لا يجوز التمسح في شيء من أركان الكعبة. والسبب في هذا أن الركنان الذين جهة الشمال الشامي والغربي لم يكن على قواعد إبراهيم، لأن قريش لما أرادت بناء الكعبة لما هدت قالوا لا يدخل فيها إلا مال حلال طيب، يعرفون أن الله جل وعلا لا يقبل إلا طيبا، فقصرت لهم النفقة وتركوا جزءا من الكعبة من جهة الشمال. وقد أخبر الرسول كما في صحيح مسلم حديث عائشة عن ذلك وقال: لولا أن قومك حدث عهد بشرك لهديت الكعبة وجعلت لها باب من الشرق وباب من الغرب لاصقا بالأرض، لأن قريش رفع الباب حتى لا يدخل فيها إلا من أراد، وبنيتها على قواعد إبراهيم. إن قريش قصرت فيهم النفقة ولم يبنوها على قواعد إبراهيم. فمن جهة اليمن يعني الركن اليماني والشمالي كانت على القواعد، أما من جهة الشمال فلم تكن على قواعد إبراهيم، ولهذا حجر على يسمى حجر إسماعيل، والناس يقول إسماعيل لأن قبره فيه، ليس كذلك كما زعم، القبره لا يدرى أينه. فهذا جزء من الكعبة، بعضه من الكعبة، لهذا حجر حتى لا يطوف الناس دونه، لأن الطواف يجب أن يكون مستوعبا للكعبة، تكون الكعبة عن يساره في جميع طوافه، لهذا ما يصح أنه يطوف من دون الحجر، بل لا بد أن يكون من خلفه. فالمقصود أن الاستلام لأجل ذلك. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني والحجر وقال خذوا عني مناسككم، والبقية لم يستلم، فلا يجوز أننا نتمسح به أو نسل، والاستلام هو مسحه، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، الرسول ما قبله. أما الحجر فهو الذي يمسح ويقبل، إذا مسح بيده يقبل يده أو بشيء، وإذا تمكن منه يقبله، وإذا لم يتمكن، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. نعم. شاء الله عليه. قال رحمه الله: ولم يكن الصحابة والتابعون وتابعوهم يسافرون إلى قبر الخليل عليه السلام، ولم يكن ظاهرا بل كان على المغارة بناء، وليس له باب مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقب عليه بابا النصارى الكفار لما استولوا على تلك البلاد وجعلوه كنيسة، وعلى مثل ذلك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. فلم يكن أحد من الصحابة يسافر لزيارة قبر إبراهيم وأهل بيته، وأكثر الناس لم يكونوا يعرفون أن هناك قبر الخليل، ولهذا تنازع الناس فيه، بل كانوا يأتون إلى المسجد الأقصى ولا يذهبون إلى تلك قرية، وكان ذلك قربه، ولم يكن قبر الخليل ظاهرا يدخل إليه، فإن سليمان عليه السلام بنى عليه حجرة فكان مسدودا وليس عليه علامة يعرف بها، وقد قيل إنه أول ما أظهر في سنة 430 في خلافة المقتدر، لما حدث في الإسلام حوادث كثيرة، واستطال الكفار والمنافقون على أهل الإسلام في ذلك الوقت. والأحاديث التي رويت في ليلة المعراج أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انزل فصلي، فهذا يثرب، أو فهذا طور موسى، أو قبره، أو هذا قبر الخليل، كلها كذب، قد بين الحفاظ كذبها. وإن كان جاء في حديث الإسراء أنه مر على موسى وهو يصلي قائم يصلي في قبره، وقال إن قبره في عند الكثيب الأحمر، لكنت هناك لأريتكم إياه، ما هو غير معروف الآن، لا يعرف أينه. نعم. صلى الله عليه. وإن كان قد خفي حال بعضها على بعض العلماء، بل الذي في الصحيح أنه صلى في بيت المقدس بالأنبياء ولم يصلي في غيره، ولهذا كانت الصلاة فيه والسفر إليه للصلاة فيه مستحبة، وقد اتفق المسلمون على ما هو سنة بينهم أن من حج البيت فإنه يستحب له يستلم الحجر الأسود ويقبله، وأما اليماني فإنه يستلمه وتنازع في تقبيله، فقيل يقبله، وقيل يقبل يمينه التي استلمه بها، وقيل لا يقبله ولا يقبل يمينه، وهذا أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه واستلم الحجر الأسود وقبل الحجر ولم يقبله، وأما الركنان الشاميان فلم يستلمهما ولم يقبلهما. ولم يقبله يعني الركن اليماني. نعم. ومقام إبراهيم الذي قال الله فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لم يستلمه ولم يقبله، واتفق العلماء على أنه لا يستلم ولا يقبل. فإذا كان هذا مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلى اقتداء بإبراهيم خليله، فمقام لم نؤمر أن نصلي فيه أولى ألا نستلمه ولا نقبله، مثل مقامات تضاف إلى إبراهيم وغيره بالشام وغير الشام. ويقال في هذا المكان قتل فلان النبي، وبهذا المكان نزل فلان النبي ونحو ذلك، وتقبل تلك الأمكنة وتستلم وتقصد للصلاة فيها. وهذا لو كان صحيحا لم يكن أفضل من المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حجر التي كان يقيم بها ليلا ونهارا، ومثل غيران التي حل بها كغار ثور وغار حراء وغير ذلك من البقاع. فإذا لم يكن الصحابة يقصدون هذه البقاع للدعاء والصلاة فغيرها أولى ألا يقصد. وجوانب البيت لا تستلم ولا تقبل. وقد طاف ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا ركنين اليمانيين. فقال له معاوية: ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فسكت معاوية ووافق ابن عباس لما بين له السنة. وعلى هذا فقهاء المسلمين قاطبة: فما سوى الكعبة كالصخرة وغيرها لا تستلم ولا تقبل، كما لا يطاف بها، وليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبة، كما أنه لا قبلة إلا الكعبة، مع أن الصخرة كانت قبلة، فمن اتخذها اليوم قبلة فهو كافر. والطواف بها وبأمثالها أعظم من اتخاذها قبلة، فإن الطواف لم يشرع قط إلا بالبيت العتيق. ولا عبادة، والعبادة إذا جعلت في غير محلها كان شرك بالله جل وعلا. فمثل الذي يطوف على القبر أو يطوف على مثلا قبر ولي على زعم أو نبي أو غير ذلك، فإنه وقع في الشرك الكبير، لأنه جعل العبادة في غير ما وضعت له، وهذا هو الشرك. إذا وضعت العبادة غير موضعها وجعلت غير المعبود الذي هو الله فقد وقع في الشرك. فبعض الناس يقول إن الطواف في القبر إذا كان يطوف ويقصد بذلك مجرد أنه يعني يتعبد لله ولا يقصد إن عبادة القبر فهذا ليس بشرك وهذا بدعة. كل هذا كلام سخيف ولا قيمة له، لأن الناس عقلاء ما يقدم على فعل إلا وله نية فيه ومقصد. لما طاف فهو يطوف يريد بذلك خيرا يحصل له من هذا الطواف، إما في الآخرة أو في الدنيا. وهذه هي العبادة، إذا جعلت في غير مكانها قد وقع الفاعل ذلك الفاعل في الشرك. المقصود أن الطواف لا يجوز إلا بالكعبة فقط، فإذا طيف على غيرها فهو شرك بالله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا حرم يحرم صيده ونباته إلا حرم مكة، وكذلك حرم المدينة عند الجمهور، ودلت عليه الحديث الصحيحة: ووادي وج بالطائف حرم عند الشافعي لحديث الروي فيه، وأكثر العلماء يقولون ليس بحرم، وضعف أحمد حديثه. وما سوى الثلاث ليس بحرم باتفاق المسلمين، لا البيت المقدس ولا قبور الأنبياء ولا غير ذلك. وحرم المدينة الصحيح أنه لا يجوز صيده ولا يصاد به، وكأنه إذا من وجدته يصطاد في حرم المدينة فاسلبوه. الصحابة فعلوا ذلك، يسلبون يأخذون سلاحه ويأخذون ما معه من الأشياء التي يعني يستعملها. ولكن الصحابة الأنصار قالوا: نحن أهل حرف، لا نستغني عن الشجر، عن قطع الشجر، فأذن لهم في ذلك. ففي هذا فارق حرم المدينة، حرم مكة. مكة لا يجوز اختلاف. ابتلاء خلائه ولا قطع شجره ولا تنفير صيده ولا غير ذلك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئا من القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، لا يصلي عنده ويدعو عنده، ولا يقصده لأجل الدعاء عنده، ولا يقولون إن الدعاء عنده أفضل، ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب، بل قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد لله فيصلي عندها لله. والمصلي لله إنما يدعو الله ويتضرع له ويستغيث به، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل هذا عندها لئلا يتشبه بمن يقصد دعاءها، فالذي يقصد دعاءها قد فعل نفس الشرك الذي لأجله نهي عن اتخاذها. ومن العجب يعني أن الصلاة عند القبور ملعون فاعلها وليست شرك، ولكنها من وسائل الشرك. وبهذا يتبين أن تعريف الشرك الأصغر عند بعض العلماء الذي يقول إن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، هذا تعريف غير جامع غير صحيح، لأن من الأفعال ما تكون وسيلة للشرك ولا تكون شركا أصغر، مثل هذا يكون يصلي عند القبر لله، هذا وقع في البدعة وفي الضلالة ولكنه ليس مشرك وفعله لا يصح، بل يقع في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عدل ابن القيم وغيره عن التعريف الذي ذكر إلى التعريف بالأمثلة، قال الشرك كالحلف بغير الله وكيسير الرياء وكقول لولا الله وأنت وما أشبه ذلك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن العجب أن كثيرا من الناس نهي عن الصلاة عندها ثم يقصدون الدعاء عندها ويقولون إنه يستجاب الدعاء هناك، فهل يقول مسلم أو عاقل إن مكانا نهينا أن نعبد الله فيه بالصلاة لله يكون الدعاء فيه مستجابا ويكون مقصودا للدعاء؟ وهذا بمثابة من قال: أنا لا أصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولكن أسجد للشمس حينئذ، وهو إنما نهي عن الصلاة لئلا يتشبه بمن يسجد للشمس. ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر، لا قبر نبي ولا غيره، فكان عامة يأتون المدينة النبوية ويصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة ويرون ذلك هو غاية المطلوب، فلم يكونوا يذهبون إلى قبره، لم يكن أحد منهم يدخل إلى قبره لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء ولا غير ذلك، إلا من دخل على عائشة لأنه بيتها فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه كما جاء في الحديث. وأما السلام عليه في المسجد فهو مثل الصلاة عليه في المسجد، يفعل في جميع جوانب المسجد وفي جميع الأرض، واستقبال قبلة به أولى. هذا الآن غير ممكن، يعني الدخول في الحجرة غير ممكن، حتى الناس الخاصين الذين تفتح لهم ويدخلون ما يصلون إلى القبر، وإنما بينهم وبين القبر حائط إلى السقف. فالمقصود أن أول كان الذين يدخلون في بيت عائشة يصلون إلى القبر، كانوا إذا دخلوا سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم وصلوا إليه، وبالإمكان في ذلك الوقت الوصول إليه بسهولة، ومع ذلك ما كانوا يقصدونه ولا للسلام ولا للدعاء ولا لغير ذلك. ثم ما بني عليه البناء وجعل حوائل وحيطان أصبح غير ممكن الوصول إليه، وإنما يتصورون أنهم وصلوا إليه فقط، وهذا التصور غير صحيح، ومع ذلك لو قدر أن الإنسان يدخل عليه ويصل إليه هذا غير مشروع، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنت، فأمر بالصلاة عليه في أي مكان ونهى عن التردد إليه أو قصده. وقد فهم ذلك الصحابة، فلم يكن أحد منهم يقصد القبر للسلام ولا للدعاء ولا لغيره، بل يصلون عليه أينما كانوا، يصلون عليه في الصلاة وفي غيرها، إلا ما مر عن فعل ابن عمر بين الصحابة فقط، وهو اجتهاد اجتهده وخالف في ذلك جملة الصحابة أو كلهم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن أهل المدينة لا يستحب لهم إذا دخلوا أو خرجوا أن يأتوا لقبره، ولكن هل يستحب لهم ذلك إذا قدموا من السفر، أو يستحب للغرباء عند الدخول والخروج؟ هذا فيه قولان، لكن قد شاغ بعده لأن ابن عمر فعله، وتابعه على ذلك كثير من علماء السلف والخلف، وإن لم يكن كلام الشيخ هنا وقد شاغ بعدهم، يعني المسألة صار فيها أمر كبير، فيها تكفير وفيها عقاب وفيها قام عليه الناس قومة، حتى بعضهم حكم بقتله لأجل أنه قال لا يجوز السفر إلى القبر ولا يجوز قصده للسلام ولا للعبادة، لأن هذا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذا الموضع قال إنه ساغ لأن ابن عمر فعل. هل إذا كان سائغ يكون شرعا؟ لا يكون شرعا، يعني ساغ لأن المتابعة لابن عمر فقط، ولكن نحن ما أمرنا بمتابعة ابن عمر، أمرنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عمر فعل ذلك اجتهادا، وربما يكون هذا درعا للمفسدة الكبرى التي قام عليه العلماء في وقته في ذلك الوقت، وبعضهم حكم بكفره من أجل ذلك أنه منع من زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحقيقة أنه منع من السفر والزيارة ثم زيارة القبر، كل إنسان ينشئ زيارة يعني سفرا لأجل زيارة القبر فهذا بدعة من البدع، ربما يدخل في الشرك. ما إذا السفر لا يجوز أن يكون إلا إلى المسجد، فإذا وصل المسجد أراد أن يسلم لا بأس يسلم، وإن كان لم يأتي أمر يعني يدل على هذا، فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يقصد القبر للسلام ولا لغيره. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن هذا عنده من السنن المشهورة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به كما أمرهم أن يسلموا عليه في الصلاة، بل أخبرهم أنه من سلم عليه رد عليه السلام. من السنن المشهورة ولا من السنن غير المشهورة، هو ليس من السنن أصلا. نعم. إن شاء الله عليه. بل أخبرهم أنه من سلم عليه رد عليه السلام، وهذا يتناول من سلم عليه من القرب في بيته، وأما البعيد فلا يدخل فيه بالاتفاق، لكن من كان في المسجد عند الحائط هل هو قريب أو بعيد على قولين. وهكذا أخبرهم عن سائر المؤمنين فقال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وكان هو صلى الله عليه وسلم مدفونا في حجرة عائشة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. فبينت أنه دفن في الحجرة ولم يظهر قبره لئلا يتخذ مسجدا يصلى عنده، وإن كان المصلي إنما يصلي لله ويدعو الله، فإنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ونهى أمته أن يتخذ قبور مساجد. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لعن من يصلي عندها لله ويدعو الله لأن ذلك ذريعة إلى الشرك، فكيف بمن يصلي لها ويسجد لها أو يدعوها ويستغيث بها ويطلب منها ما يطلب من رب العالمين؟ فإن هذا من أعظم الشرك، وجعلها أوثانا وأندادا لله رب العالمين كما فعل قوم نوح ومن ضاهاهم من مشرك أهل الكتاب. فمقصوده صلى الله عليه وسلم بقوله ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، بيان حياته وأنه يسمع السلام من القريب ويبلغ السلام من البعيد. ليس مقصوده أمر الأمة بأن يأتوا إلى القبر ليسلموا عليه عند قبره، فإنه لم يأمرهم بذلك، إنما أمرهم بالسلام عليه في الصلاة، وذلك أفضل وأكمل لهم ولهم. وذلك لأن سلام التحية مشروع لمن أتى لحاجة كما كانوا يأتونه في حياته فيسلمون عليه، وكذلك من دخل إلى بيته يسلم عليه. وأما أن يقصد إتيانه لأجل رده فهذا غير مشروع لا في حياته ولا بعد موته. ولهذا اتفقوا على أنه لا يشرع لأهل المدينة إذا دخلوا وخرجوا، ولو كان هذا كالسلام في الصلاة لكان مستحبا لأهل المدينة، ولكن السلام عليه لمن قدم جائز مشروع باتفاق العلماء. وإنما النزاع هل يستقبل به الحجرة أو القبلة، وهل هو السلام المأمور به في القرآن كالصلاة عليه، أو هو سلام التحية الذي يشترك فيه جميع المؤمنين الأحياء والأموات؟ وقد تنازع العلماء هل يكره يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قدم جائز مشروع باتفاق العلماء، يعني ما هو معناه أنه يقصد القبر، يعني لو دخل المسجد أو صلى ركعتين أو غير ذلك، يعني السلام مشروع باتفاق العلماء سواء يعني كان عند القبر ولا غيره، أما كونه يقصد القبر فلا يكون هذا باتفاق قصد القبر، لأن هذا داخل في النهي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم، فقوله وصلوا علي أينما كنتم يدل على أن قوله لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تأتوا إلي ولا تعتادوا المجيء إليه، فلا حاجة إلى ذلك، لأن السلام الذي يحدث من المسلم يصل إليه سواء كان عند القبر ولا عند غيره. نعم. شاء الله عليه. قال رحمه الله وقد تنازع العلماء هل يكره ليقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، فكره ذلك مالك وغيره، بل وكره أن يقال طواف الزيارة، وللناس في تعليل ذلك أقوال. والسبب أنه لم يأتي لفظ الزيارة في الأحاديث، يعني الأمر بالزيارة في الأحاديث التي فيها زيارة القبر، أنها كل حديث إما موضوعة أو لا تصلح أن تكون دليلا يعني ضعيفة، وإن كان بعض العلماء يقول أن مجموعها يدل على مشروعة ذلك كما يقول الشوكاني في نيل الأوطار، هذا غير صحيح، لأنها موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حج ولم يزرني فقد جفاني وما أشبه ذلك. فالإمام مالك كره ذلك لأنه لم يثبت في حديث لفظ الزيارة، صار يكره زرت قبر الرسول أو أريد أزوره، يكره هذا اللفظ لعدم وروده. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله فكره ذلك مالك وغيره، بل وكره يقال طواف الزيارة، وللناس في تعليل ذلك أقوال، قيل لأن الزائر أفضل، وقيل لكراهة زيارة القبور، وقيل يكره أن يقال زرت قبره، ولا يكره يقال زرته، وقيل لأن زيارة قبره ممتنعة، فإن زيارة قبره إنما تكون إذا دخل إلى بيته حيث دفن، وهذا ممتنع، وإنما الممكن أن يأتي مسجده، ومسجده يؤتى لكونه مسجدا لا لأجل القبر، لكن يسلم عليه في مسجده كما كان يسلم عليه في مسجده في حياته، لكن يسلم عليه في مسجده كما كان يسلم عليه في مسجده في حياته كما كان يسلم عليه في الصلاة والسلام عليه سلام التحية. فالسلام المأمور به مشروع فيه باتفاق العلماء، وسلام التحية فيه قولان. وهل يستقبل القبر أو القبلة قولان؟ ومالك يرى استقبال القبر، وأبو حنيفة يرى استقبال القبلة. فإن قيل إذا كان زيارة قبري غير مستحبا ولا يكره أن يقال زرت قبره، فهو صلى الله عليه وسلم حق بأن يكون زيارة قبره مستحبا ولا يكره أن يقال زرت قبره. وقد ثبت لفظ زيارة القبور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وما في الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا قبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فدعا لهم، وكذلك خرج إلى شهداء أحد. قيل الكلام في مقدمتين في زيارة سائر القبور، ثم هل هو مثل غيره أو بينه وبين غيره فرق. أما المقدمة الأولى فقد اختلف العلماء في زيارة القبور على ثلاثة أقوال. قيل إن ذلك مستحب وهو قول الأكثرين، وقيل إنه مباح وليس بمستحب وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وقيل بل ذلك منهي عنه، روي هذا عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون نهي عن زيارة القبور ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك. وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور، قيل لأن ذلك مظنة الشرك، وقيل لأنه مظنة النياحة، واختلفوا هل نسخ ذلك، فقال أكثرون إنه نسخ، وقيل لم ينسخ. والذين قالوا إنه نسخ قال بعضهم إنه صيغة افعل بعد حظر، فلا تفيد إلا الإباحة، فإنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال الأكثرون إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبة، وهذا هو الصحيح وجمع الأمر. يقصد بهذا القاعدة التي ذكرها العلماء في الأمر، يقول إذا جاء الأمر بعد النهي فهو يدل على الإباحة فقط، لا يدل على المشروعية، كقوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا مباح. قوله: فإذا حللتم واصطادوا، والصيد ليس واجب، كذلك الابتغاء يعني الرزق والطلب بعد الجمعة والسعي ليس واجبا وإنما هو مباح. فكل أمر يقول يأتي بعد حظر فهو يدل على الإباحة، فمثله يقولون هذا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني هذا مباح، كن مباح وليس مشروعا. هذا قول صحيح أنه مشروع، لأن قوله فإنها تذكر الآخرة وقوله ولا تقول هجرا وما أشبه ذلك، لأن فيه فائدة كون الإنسان يتذكر أنه سيقبر وأنه انقطع عمره وعمله، فلعله يجتهد ويزداد عملا يزداد خيرا، يكون ذلك داع لفعل الخير. نعم. قال رحمه الله: وجماع الأمر أن زيارة القبور ثلاثة أنواع، منها ما هو منهي عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تضمن محرما، إما من الندب والنياحة المحرمة، وإما من الشرك والبدع المحرمة، فهذان النوعان حرام باتفاق العلماء. ومنها ما هو مباح كزيارة القريب وإن كان كافرا للرقة عليه لا للدعاء له، فهذا مثل البكاء على الميت بغير ندب ولا نياح ولا بأس به. والثالث أنه يزار ليدعى له كما كان يزور أهل البقيع والشهداء، وهذا مستحب، لكن لم يقل أحد من العلماء إنه يستحب السفر إليها لزيارتها، فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب هل هو مستحب أو مكروه أو مباح، ولم يتنازعوا في السفر إليها أنه ليس بمستحب، فإن المسافر إليها إنما يسافر لفعل ما هو منهي عنه من الشرك وغيره، ولهذا يسمونه حجا إليها. لا يسافر أحد لمجرد الدعاء للميت، وإن قدر أنه سافر لذلك فلا تقوم فضيلة الدعاء عند القبر بكلفة السفر الذي هو قطعة من العذاب تفوت معه مصالح أنفع من ذلك، وهو مظنة المفسدة. بخلاف المساجد فإن المسلمين متفقون على أنه يشرع إتيان المساجد من المكان القريب، وإتيانها إما فرض عين وإما فرض كفاية أو مستحب إذا كان يأتيها للعبادة الشرعية كالصلاة المشروعة فيها والاعتكاف والقراءة وتعلم العلم وتعليمه، ومع هذا فلا يشرع السفر إليها. بل أئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه لو نذر السفر إليها لم يوفي بنذره، لأن في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني حتى إذا نذر أنه يذهب إلى مسجد يصلي فيه أو يجلس فيه، هل يفي بهذا النذر أو أنه لا يفي؟ قد يقال أنه جاء في الصحيح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نذر أن ينحر على بوانة إبلا أو غنما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. يقال إن هذا دليل على أن كون المكان يخص بالنذر أنه إذا خلى من الموانع أنه لا بأس به، ولكن نقول هذا يعني كان في بوانة ما يدل على أنه يسافر إليها، يجوز أنها عنده، يجوز أن بوانة أنها في بلده المكان الذي هو، أما إذا كان تضمن سفرا فلا يجوز ذلك. وقوله اتفق أنه لا يفي به يعني أنه يكون نذر معصية. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أكبر لا قال رحمه الله تعالى حتى نص عامة العلماء على أنه لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوفي بنذره، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، لكن فيه نزاع شاذ في مذهب مالك، لأنه نهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، وإنما يستحب إتيانه من قريب، مثل أن يكون بالمدينة فيذهب إليه، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويقوم في قباء يوم السبت، لقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، وهذا يتناول مسجده ومسجد قباء، ومسجده أحق بذلك من مسجد قباء، كما ثبت في الصحيح أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا، أي هو أحق بهذا الوصف من غيره، كما قال لأهل كساء علي وفاطمة وحسن وحسين اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أي هم أحق بذلك من غيرهم، والحصر يكون حصرا للكمال كما تقول عبد الله العالم، وإلا فالقرآن يدل على أن مسجد قباء أسس على التقوى وعلى أن أزواجه من أهل بيته، وإذا كانت المساجد الآية نزلت فيه في مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني النهي عن القيام في مسجد الضرار، مسجد الضرار كان بني بجوار مسجد قباء كما هو معروف، ولكن السائل كما في صحيح مسلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال مسجدي هذا، مسجده بلا شك أنه أولى أن يوصل بهذا الوصف، لكن لا ينافي أن الآية نزلت في مسجد قباء. نعم. إن شاء الله عليه. قال رحمه الله وإذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفر بالنص والإجماع لا يشرع السفر إليها بل لا يجب إتيانها، فما لا يجب إتيانه بالاتفاق وفي استحبابه نزاع أولى أن لا يشرع السفر إليها، والجمهور على أن زيارة القبور المأذون فيها نوعان، نوع يباح في حق الميت الكافر والمسلم فهذا جائز لما فيه من تذكر الآخرة، كما ثبت في الصحيح أنه قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والنوع الثاني زيارتها للسلام على الميت والدعاء له، فهذا مستحب في حق المؤمنين خاصة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وفي رواية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وكما ثبت في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقية فيدعو لهم ويستغفر لهم، وكما ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، فهذه الزيارة من جنس الصلاة على الجنازة ومن جنس الصلاة على قبر الميت، وهذا مشروع لأهل مصر، وأما سفر الإنسان إلى قبر يصلي عليه فهذا ليس بمشروع ومن هنا نوع ثالث وهو الاتيان إلى القبر لدعاء صاحبه والتوسل به، فهذا شرك بالله جل وعلا، وهذا يفعل الآن كثير. نعم. ومن هنا يظهر الكلام على هذه المقدمة الثانية، وهي الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فيقال هذا كالفرق بينه وبين غيره في الدفن، فإن سنة المسلمين أن يدفنوا في الصحراء تحت السماء، أن يدفنوا في الصحراء تحت السماء كما كان هو السماء، يعني لا يبنى عليها شيء بنا، إنما تكون في الفضاء، لا يكون تحت فوقها بناء ولا عليها بناء، كما نهى عن البناء على المساجد على القبور. نعم. قال رحمه الله: كما كان فإن سنة المسلمين أن يدفنوا في الصحراء تحت السماء، كما كان هو صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في البقيع، ولم يدفن أحدا منهم تحت سقف في بيت، ولا بنى على أحد منهم سقفا ولا حائطا. أن قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. بمعنى يقول: لا تجعلونها شبيهة بالقبور معطلة عن العبادة. لهذا قال: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ليس المعنى أنهم يدفنون في قبورهم، ما كان أحد يدفن الميت في البيت في بيته. نعم. قال رحمه الله: بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه نهى أن يبنى على القبور، وهو صلى الله عليه وسلم دفن في بيته تحت السقف، وذلك لما بينته عائشة رضي الله عنها من أنه لو دفن في الصحراء لخيف أن يتخذ قبره مسجدا، فإن عامة الناس لما في قلوبهم من تعظيمه صلى الله عليه وسلم قد يقصدون الصلاة عنده، بل قد يرون ذلك أفضل له أفضل لهم من الصلاة في مكان آخر، كما فعل أهل الكتاب حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ورأوا الصلاة عنده أفضل من الصلاة عند غيرها لما في النفوس من الشرك، والذين يفعلون ذلك يرون أنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى، وأن ذلك من أفضل أعمالهم، وهم العنون، قد لعنهم الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهم من شرار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيحين أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلما كان دفنه في بيته من خصائصه لئلا يتخذ قبره مسجدا، فهو صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتخذ قبره عيدا، أي يجتمع عنده في أوقات معتادة، فقال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فكان زيارة القبر غيره من عموم المؤمنين للسلام عليه والدعاء له لا يفضي إلى أن يتخذ قبره مسجدا وعيدا ووتنا. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. ومقصود الزيارة في حق غيره إنما هو السلام عليه والدعاء له كالصلاة على جنازته، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نسلم عليه في صلاتنا ونصلي عليه، وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كنا، وهذا لم نؤمر به في حق غيره على الخصوص، فغيره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما لا يحصل بدون ذلك من غير مفسدة فيه كالصلاة. يعني زيارة القبور مقصود منها ثلاثة أمور: الأمر الأول السلام عليه، الأمر الثاني الدعاء له لأنه بحاجة، الأمر الثالث الاعتبار، أن يعتبر الإنسان القبر ويتعظ لأنه سوف يقبر. أما أن يقصد للدعاء دعاؤه أو الصلاة عنده أو عبادة عنده فهذا من البدع، بل من الشرك لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فغيره إذا زرنا قبر قد يحصل له من دعائنا له ما لا يحصل بدون ذلك من غير مفسدة فيه كالصلاة على جنازته، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا يحصل له بزيارتنا فائدة، بل ولا تمكن زيارة قبره، فإنه دفن في بيته وحجب قبره عن الناس، وحيل بين الزائر وبين قبره، فلا يستطيع أحد أن يزور قبره كما تزار سائر القبور، وإنما يمكن الوصول إلى مسجده، ومسجده مبني قبل القبر، والعبادة فيه عبادة لله في بيته، ليس ذلك زيارة للقبر. ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف أنه تكلم بزيارة قبره، فإن ذلك غير ممكن، ولهذا كرهها من كرهها لأن مسماها باطل. وإنما الممكن الصلاة والسلام عليه في مسجده، وذلك مشروع في جميع البقاع، ليس هو من زيارة القبور. فأما إذا صلينا عليه وسلمنا عليه في مسجده وغيره من المساجد لم نكن زرنا قبره. ولكن كثير من المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع السلام عليه عند الحجرة زيارة لقبره، وهذه التسمية مبتدعة في الإسلام ومخالفة للشرع والعقل واللغة، لكن قد شاعت وصارت اصطلاحا لكثير من العلماء، وصار منهم من يقول الأمور يعني العجيبة أنك ما تجد منسك من المناسك التي كتبت إلا وتجد في آخره أنه يسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يسن من زيارة مسجده وقبره. طيب شو الدليل زيارة قبره؟ ما في دليل أبدا، هاي أمور متابعة تابع عليها الناس في هذا بدون دليل. فالرسول ما أمر بزيارته ولا الاتيان إلى قبره، بل نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا صلوا علي أينما كنتم. المقصود أن الأمور قد مثلا تأتي أمور إما غير مقصودة من باب المتابعة فقط. نعم. قال رحمه الله وصار منهم من يقول زيارة قبر مستحبة بالإجماع، والزيارة مستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده والصلاة والسلام عليه فيه وسؤال وسيلة ونحو ذلك، فهذا مشروع بالإجماع في مسجده، فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالإجماع، فالمعنى المجمع عليه حق، ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع. وكذلك تنازع هل يستقبل حجرة ويستقبل القبلة كما ذكر في موضعه، فإنا مأمورون بالصلاة والسلام عليه وسؤال وسيلة له في كل مكان، وذلك يحصل به أعظم من مقصود الزيارة لقبره لو كانت ممكنة، مع أنها مظنة اتخاذ قبره مسجدا وعيدا، ولما كانت مظنة اتخاذ قبره عيدا ومسجدا حجب قبره عن الناس ومنع من هذه الزيارة، فما بقي يمكن أن يتخذ قبره لا مسجدا، فما بقي يمكن أن يتخذ قبره لا مسجدا ولا وثنا ولا عيدا. فلما كان الخير الذي يقصد بزيارة القبور والمصلحة يحصل بالصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له في أي مكان أفضل مما يحصل عند القبور، لم يكن في الزيارة فائدة تخص بها، وفيها مفسدة وهو كونها ذريعة إلى الشرك، فلهذا فرق بينه وبين غيره كما نهي عن اتخاذ قبور مساجد وعن اتخاذ قبر عيدا، مع أن مساجد يعبد الله فيها، لكن إذا كانت على القبور كانت مظنة الشرك. والصلاة والسلام عليه عند قبر حسن، لكن لو تمكن الناس من ذلك اتخذوه عيدا وصاروا ينتابونه بجماعة في أوقات كالأعياد، وأفضى ذلك إلى الشرك، فلهذا نهي عنه، ولما نهي عنه منع فلهذا نهى عنه، ولما نهى عنه منع أصحابه الناس من ذلك، فما بقي أحد يمكنه أن يزور قبره كما تزار سائر القبور، وإنما يمكن دخول مسجده، وهذا هو الذي يعنيه الناس بزيارة قبره، وهي تسمية غير مطابقة. وهذا زرت الرسول أو زرت القبر، يعني يقصدون زرت المسجد، الواقع أن هذا ينصرف إلى القبر فقط، كما في يعني لسان المتأخرين، فهم يقصدون الزيارة، وربما تكون زيارة المسجد تبع يعني عكس القضية. وعلى كل حال يعني زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي ليس ممكنة في الواقع وليست مشروعة، لأن الشرع ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به كما مضى، الرسول لم يأمر بهذا بل نهى عنه. نعم. قال رحمه الله وهذا من أحسن ما يعلل به كراهة من كره أن يقال زرت قبره، فإن الزيارة المعروفة للقبور هي في قبره مما ليس بمقدور ولا مأمور، بل قد فرق الله بين قبره وبين سائر القبور من جهة المأمور به ومن جهة المنهي عنه، فقبره عنده مسجده المؤسس على التقوى الذي شرع للناس السفر إليه، وغيره ليس عند قبره مسجد يسافر إليه، بل قد يكون عنده مسجد ينهى عنه. وأما النهي فقبره لا يمكن أحدا أن يفعل عنده منكرا، بل ولا يصل إليه بخلاف قبر غيره. وقد كره مالك وغيره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكره ذلك في حق غيره، وقد علل ذلك بأنواع من العلل، أو علل ذلك بأنواع من العلل، منها بعدم ورود ذلك في قبره، ومنها أن يتوقع في إطلاق هذا اللفظ عليه إجمالا يتناول الزيارة البدعية، زيارة أهل الشرك الذين يزورون القبور للسجود لها ودعاء أهلها واتخاذها أوثانا من دون الله واتخاذها مساجد، وما هو أعظم من اتخاذها مساجد. وكثير من الناس لا يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلا مقاصد أهل الشرك الذين يجعلونهم أوثانا وأندادا لله، وهم شر من الذين اتخذوها مساجد، فإن أولئك يقصدون أن يصلوا فيها لله ويدعون الله، وهؤلاء إنما يقصدون دعاءهم والحج دعاءهم والحج إليهم، فيجعلون صلاتهم ونسكهم للمخلوق لا للخالق. يقصد أحدهم في زيارة قبر ما يعظمه ما يقصده الحاج في الحج إلى بيت الله، وما يقصده المصلي الذي يقصد مساجد الله. فالحاج والمصلي مسلم حنيف متبع لملة إبراهيم، قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمسلم صلاته ونسكه لله، والمشرك يصلي لغير الله وينسك لغير الله ويدعو المخلوق ويستغيث به ويتضرع إليه كما يفعل بالخالق، ويحج إلى قبره كما يحج إلى بيت الخالق، ويسمون ذلك نسكا، ويصنفون كتبا يسمونها مناسك حج المشاهد، كما صنف محمد بن النعمان الملقب بالمفيد وغيره مناسك حج المشاهد. هذا فعل الرافضة. الرافضة هم الذين فعلوا هذا، وهم أول من بنى على المساجد ودعا إلى عبادتها، وصارت عبادتهم القبور، صارت عبادتهم للقبور أكثر من عبادتهم في المساجد، وهم لا يزالون على ذلك ويعظمون القبور أكثر من تعظيم الكعبة، يجعلون زيارتها أفضل من زيارة الكعبة. ومنهم من يفضل الحج إلى بيوت المخلوقين على الحج إلى بيت الخالق، ويقولون هذا الحج الأكبر وحج البيت هو الحج الأصغر. ومن الناس من يقول وحق النبي الذي تحج المطايا إليه، وحق النبي الذي تحج المطايا إليه، فيجعلون الحج إلى المخلوق. ولما كان السفر إلى المساجد الثلاثة مشروعا، والمسجدان الأفضلان في الحرمين الحرم المكي والحرم المدني، صار الناس يقولون لمن حج إلى بيت الله فلان حج الحرمين، فإن السفر المشروع إلى المدينة من جنس الحج المشروع لكنه مستحب، والمنهي عنه من جنس الحج منهي عنه، وهذا موجود في المنتسبين إلى السنة والشيعة. ومنهم من يقال له أتبيع زيارتك لشيخك بحجة أو ثنتين أو ثلاثة أو عشر حجج؟ فيقول لا، ويعتقد أن زيارة شيخه مرة أفضل من عشر حجج. ومنهم من يحج فيأتي إلى المدينة ثم يرجع ولا يذهب إلى مكة ويقول حصل مقصودي من الحج. ومنهم من إذا سافر إلى مكان يضاف إلى نبي كالمكان المضاف إلى يوسف بمصر يحرم إذا ذهب إليه كما يحرم الحاج. ومنهم من يستقبل قبر شيخه إذا صلى ويستدبر الكعبة ويقول هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة، وهذا موجود في كثير من عيان العباد والزهاد وممن له قصد وعلم. وأما غير هؤلاء فمنهم من يصلي إلى القبر، ومنهم من يسجد له، ومنهم من يسجد من باب المكان المبني على القبر، ومنهم من يستغني بالسجود لصاحب القبر عن الصلوات الخمس فيسجدون لهذا الميت ولا يسجدون للخالق، وقد يكون ذلك الميت ممن يظن به الخير وليس كذلك، كما يوجد مثل هذا في مصر والشام والعراق وغير ذلك. ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله فيقول أو ما يطلب من الله فيقول اغفر لي وارزقني وانصرني ونحو ذلك، كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى، إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين، فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، وأن أصحابها إن كانوا معذورين بالجهل، وأن الحجة لم تقم عليهم، كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحق أمثالهم من المشركين، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الحديث إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، والذين يؤمنون بالرسول إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول وتبين أنه مشرك فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه فيسلم إسلاما يتوب فيه من هذا الشرك، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يقصد زيارة أحد لأجل هذا، لا قبر النبي من يقصد زيارة أحد لأجل هذا لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ولا كان أحد منهم بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقف يدعو لنفسه ولغيره، بل ولا كانوا يطيلون القيام عنده للدعاء له، بل كما كان ابن عمر يسلم وينصرف يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. ولما حدث قوم يطيلون القيام يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك مالك وغيره من العلماء، وقالوا هذا بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. وكان الصحابة إذا أرادوا أن يدعوا دعوا في المسجد واستقبلوا القبلة ودعوا الله في بيته، لا يستقبل أحدهم القبر ويدعو هذا وهم يدعون الله تعالى وحده، وأما دعاء الرسول أو طلب الحوائج منه فهذا لم تكن الصحابة تعرفه البتة، وقد أصابهم ضرورات في الدين والدنيا مثل الجدف الذي أصابهم عم الرمادة وغيره، ومثل الخوف الذي كان يصيبه في قتال الكفار فيخافون أن ينتصر الكفار على المؤمنين، ومثل الذنوب التي يصيبها من يصيبها منهم. ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حاجة، لا زوال الجدب ولا النصر على العدو ولا غفران الذنوب، لا يطلبه منه ولا يشكيه إليه ولا يقول ادعوا الله لنا، فقد ثبت في الصحيح أنهم عام الرمادة لما أجدبوا استسقى عمر بالعباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما وقال اللهم إنا كنا إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فيسقون. وكانوا في حياته إذا أجلبوا توسلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، توسلوا بدعائه وطلبوا منه أن يستسقي لهم، أي يستسقي لهم كما في الصحيح عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرملي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي على المنبر فما نزل حتى يجيش له ميزان. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والأكام والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب التوب. فكانوا في حياته يتوسلون بدعائه ويستسقون به، فلما مات توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به لكونه عمه. وكذلك الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ماجه وغيرهم عن عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا رسول الله، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في، قال الترمذي حديث حسن صحيح. فهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ليرد الله عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وهو أيضا ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه. وقوله وتوجه إليك بنبيك أي شفاعة نبيك بدعائه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم شافعا له وهو سائل قبول شفاعة الرسول، فهذا كان توسل الصحابة به في حياته. فلما مات توسلوا بدعاء غيره كدعاء العباس، وكما استسقى معاوية بيزيد ابن الأسود الجرشي. ولم يكونوا في الاستسقاء وغيره بعد موته يقولون اللهم إنا نستشفع أو نتوسل أو نتوجه، لأنه لن يشفع لهم في ذلك، وإنما يتوسل ويستشفع ويتوجه به فيما كان شفيعا فيه صلى الله عليه وسلم، ولا طلبوا منه بعد موته أن يشفع لهم ويدعو لهم كما تفعله النصارى فيطلبون الشفاعة من الموتى الأنبياء وغيرهم، فإن الميت قد انقطع عنه التكليف، ليس هو كالحي الذي يطلب منه ما هو مأمور به من عبادة وطاعة ونفع الغير، فإن الحي إذا طلب منه أن يعين غيره بدعاء أو شفاعة أو نفع أو صدقة فقد طلب منه ما يأمره الله به من الإحسان، والميت ليس مأمورا بشيء أمر تكليف لانقطاع التكليف بالموت، بل هو من منزلة أهل الجنة والملائكة يفعل ما أريد منه، فما أراده الله منه حصل سواء طلب منه ذلك الحي أو لم يطلبه، وما لم يرده منه لم يحصل. فليس في سؤال الحي الميت فائدة للحي ولا للميت، بل فيه شرك بالميت وإيذاء له، فإن دعاءه يؤذيه، وليس فيه فائدة للحي بل فيه ظلمه لنفسه وشركه بربه وشركه بربه وإيذاؤه للميت، ففيه أنواع الظلم الثلاثة. وهؤلاء الذين يزورون زيارة أهل الشرك والبدع هم الذين يسافرون إلى قبورهم لذلك، وهو حج لهم، والله سبحانه يحرم أن يحج إلى بيت غيره، ولا يحج إلى جميع بيوته، بل لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، والسفر إلى المسجد الحرام الحج واجب، وإلى كل واحد من الثلاثة سفر إلى بيت الله الذي بناه نبي من أنبيائه لعبادته ودعائه. فهؤلاء إذا زاروا قبور هذه الزيارة المحرمة فهم منهيون عن ذلك من القرب ومن البعد. وأما الذين يزورون زيارة شرعية بالسلام على أهلها والدعاء لهم فهذا هو الذي يفرق فيه بين القريب والبعيد، وهذا قليل جدا أن يقصد بالسفر مجرد السلام والدعاء للميت. وقد يأتي الرجل القبر محبة وشوقا لا لقصد السلام ولا دعاء لله ولا لقصد دعائه، فهذا يقال له إذا صليت وسلمت حيث كنت وصل صلاتك وسلامك وكان ذلك أنفع لك عند الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب من يصلي عليه ويسلم عليه ويسأل الله له الوسيلة، وهو لا يحب من يخالف أمره ويفعل ما نهاه عنه ويتخذ قبره عيدا ويسافر إليه كما يسافر إلى بيوت الله الثلاثة ويطلب منه ما يطلب من الله ويؤذيه بسؤاله ورفع صوته. بل لو كان حيا مأمورا بأن يعطي السائل لكان من لا يسأله أحب إليه ولكان سؤاله منهيا عنه إلا لأجل الضرورة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أحدهم ليسألني المسألة فيعطيه إياها فيتأبطها نارا، قالوا يا رسول الله فلم تعطهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، وقال من سألنا أعطيناه ومن لا يسألنا أحب إلينا ممن سألنا. هذا وهو مكلف في حياته، قد قيل له وأما السائل فلا تنهر، وأما بعد موته فليس هو مكلفا ولا مأمورا بما كان مأمورا به في الدنيا من إعطاء السائل وتأمير الأمراء وأمر الناس ونهيهم، بل قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، ونحن علينا أن نطيعه، فبطاعته تنال سعادة الدنيا والآخرة. صلى الله عليه جزاك الله خير، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. تبارك الله. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. اللهم لا إله إلا أنت. الله. الله الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. أيها الأخوة، في ختام هذا المجلس الطيب المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجل المثوبة لوالدنا وشيخنا، وفقه الله على ما قدم وبذل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قال، إنه ولي ذلك القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. سيجرى الآن أيها الإخوة اختبار المتابعة والتدوين للإخوة الراغبين في المشاركة والتسجيل في الدورة، وفي أثناء الاختبار سوف يتم السحب على جوائز أو هدايا رمزية للإخوة الحضور. وننبه أيضا إلى أن الجمعة القادمة بإذن الله سوف يكون ضيف الدورة فضيلة الشيخ خالد المصلح، دورة بعنوان نوازل الحج يوم الجمعة القادمة. كما ننبه أيضا ونؤكد للأخوات الفاضلات طالبات العلم بعدم استحاب الأطفال نهائيا، عدم استحاب الأطفال داخل مصلى النساء، وسيترتب على استحابهم خصم للدرجات، خصم في درجات الطالبة. الطالبة التي تحضر معها أطفال يشوشون على غيرهم سوف يكون خصم من الدرجات. الآن توزع ساعة ثمارة الاختبار. نرجو من الإخوة التسليم بطاقة التسجيل، بطاقة الزرقاء الورقة الصغيرة، نرجو أن تسلم الآن.